المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وابناهما الله صلي عليهم أجمعين. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحطيمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الله الله صلي عليهم أجمعين. يا ربنا يا ذا العطاء يا ذا الصفات القائمة، يا ربنا يا ذا العطاء يا ذا الصفات القائمة، أجب لنا دعاءنا ونجي نفسا ظالما. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحطيمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الله يا رب الله يا رب صلي عليهم أجمعين. يا ربنا يا غوثانا يا ذا الهبات الدائمة، يا ربنا يا ذا العطاء يا ذا الصفات القائمة. الله الله يا ذا الصفات القائمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحطيمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الله يا الله صلي عليهم أجمعين. وصل يا رب العلا أزكى صلاة دائما على نبي قد أتى بمعجزات حازما، وآله الأخيار ما ناحت حمام حائما. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحطيمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الله الله صلي عليهم أجمعين.